السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبتدي النهاردة من أول وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. مهم جدا ان احنا نعرف ونتعلم ان الاسلام او ان شهادة لا اله الا الله هي الحاجة الوحيدة اللي هتنجي العباد يوم القيامة من النار. مهم جدا النقطة دي، لأن دي اللي هينبني عليها حياتنا كلها. يبقى إذن لن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله. قال عيسى ابن الله مش هيدخل، قال الله له ولد مش هيدخل، قال الله له كذا مش هيدخل. لن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله. مش لا إله إلا الله بس، لأن في ناس بتقولك أنا بقول لا إله إلا الله بس همشي على الإنجيل. دي ده مش هزار، ده في ناس بتقول كده فعلا. لا، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم نعرف إن سبيل الفوز، سبيل دخول الجنة، النجاة من النار، لن يكون إلا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنبتدي نقول لا إله إلا الله عبارة عن إيه؟ يعني لا إله إلا الله هتعمل لنا إيه؟ هي سبيل السعادة في الدارين. تمام، سبيل السعادة في الدارين، لن يدخل الجنة إلا من قالها. وخدوا بالكم إن كل أتباع الأنبياء من آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على لا إله إلا الله. يعني لا إله إلا الله الدين اللي نزل بيه آدم عليه السلام، ان الدين اللي نزل بيه نوح عليه الصلاة والسلام، الدين اللي نزل بيه عيسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام، ابراهيم عليه الصلاة والسلام، كل الانبياء نزلوا عشان يقرروا ان لا اله الا الله هي سبيل السعادة في الدارين. وربنا سبحانه وتعالى لما ارسل الرسل وخلق الدنيا وجعل في الآخرة جنة ونار وكل المصير العباد ملخص أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يبقى ليه ربنا خلقنا؟ السؤال بقى اللي إيه؟ ها؟ دايما الشيطان بيحطه في دماغنا، ليه ربنا خلقنا؟ عشان نعلي كلمته في الأرض، عشان نقول لا إله إلا الله في الأرض، عشان كل حاجة في الكون لإعلاء كلمة الله في الأرض. يبقى ربنا ما خلقناش عشان ناكل ولا عشان نشرب ولا عشان نلعب ولا عشان ننام ولا علشان نتفسح. كل دي حاجات ممكن نعملها علشان نقدر نعلي كلمة الله في الأرض. يبقى أنت أساسا خلقتي علشان تعلي كلمة ربك في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إيه خليفة؟ قالوا يخلف بعضهم بعضا، وقالوا خليفة لله، يعني تعلي كلمة الله أي قانون الله، شرع الله ينشر في الأرض. فمن يكفر، فهي العروة الوثقى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. يكفر بالطاغوت كل ما طغى، طاغوت من الطغيان، طغى الماء يعني تجاوز الحد، كل ما تجاوز حد الشرع فهو طاغوت، كل ما تجاوز حد الشرع فهو طاغوت. يبقى لابد ان اي حاجة مخالفة لله ها اكفر بيها، وكل كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم استمسك بيه. وهي القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول للصحابة عن لا إله إلا الله، وهي الكلمة الطيبة التي المضروبة مثلا قبل ذلك، لما ربنا قال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يبقى إيه هي القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ هي لا إله إلا الله، وهي الحسنة، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. يبقى هي الحسنة، تمام، هي سبب النجاة، سبب النجاة. كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال خرجت من النار، يعني هذه الكلمة أنجتك من النار. وأيضا هي سبب دخول الجنة، يعني النجاة من النار والتمتع بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة 8 شاء. نمسك الحديث كده ونبتدي نفصفص، وأشهد أن لا إله إلا الله، جميل جدا. طب أنا شهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بالتالي أي حاجة فيها شراكة مع الله مرفوضة، كفر. أي شراكة مع الله كفر، خلاص مرفوضة، أنا ببرأ إلى الله منها. يبقى أنا بشهد أن لا إله إلا الله، وبالتالي أي حد بيقول لله ولد، لله ابن، لله زوجة، لله ند، كل ده بالنسبة لي مرفوض. ليه؟ لأن أنا أقر بوحدانية الله لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأقر أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، لا هو مخلوق من نور ولا هو عبد الله ولا هو مخلوق من حاجة تانية، لا لا لا لا لا، هو عبد الله ورسوله. مهم قوي حتة العبودية، عشان في ناس بيغالوا في النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي يقولك ده مخلوق من نور واللي يقولك ده ما عرفش ايه، يعني لا، هو عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله. هنا طبعا بيرد عقيدة النصارى المشركة أو الكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، آية صريحة واضحة. أمال عيسى ابن مريم عبد الله، ومريم رضي الله عنها وأرضاها أمة الله. طيب جه ازاي؟ طيب اللي بيسألوا على عيسى جه ازاي؟ ما بيسألوش على آدم عليه الصلاة والسلام؟ طب ما هو آدم جه من غير أم ولا أب، يعني آدم لما ربنا خلقه جاء من غير أم ولا أب، وحواء خلقها الله من ضلع آدم. طب اشمعنى ما كفروش وقالوا إن آدم ابن الله وإن حواء ابنة الله أو حفيدة الله؟ يعني سبحان الله عليهم يعني. فالله سبحانه وتعالى قال كن، بس خلاص بقى تكون عيسى عبد الله في بطن مريم رضي الله عنها وأرضاها. وأن الجنة حق، مش يقول لك بقى إيه ما يمكن لما نموت نلاقي ما فيش لجنة، لا وقف فيش الكلام ده. وأن النار حق، طب ما يمكن لما نموت كلنا ندخل الجنة، لا ما فيش برضو الكلام ده. طب كلنا ندخل النار، لا انت كده يعني بتستهزأ او غير مؤمن بكلام ربنا وبالقرآن، لا وقف. يبقى اذن يا جماعة دي حاجات اساسية في معرفة ان الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله، دي اساسيات الدين. الشهادة، محدش بيدخل الاسلام غير لما ينطق الشهادتين. طيب وهي افضل ما ذكر، وهي افضل ما ذكر، ما ذكر الله عز وجل به، يعني من افضل الحاجات ان انت تقولي لا اله الا الله، من افضل الذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها 100 مرة غفر له 100 سيئة ووضعت له 100 حسنة وكأنه اعتق 100 من العبيد. يعني شوفي اللي يقولك هو في عبيد دلوقتي، لا ده انت لما تقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، انت كأنك اعتقتي عبد. شوفي من ثقل هذا الذكر في الميزان يوم القيامة. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته امرك بلا اله الا الله، فان السماوات 7 والارضين 7 لو وضعنا في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات 7 والأرضين 7 كنا حلقة مبهمة، حلقة يعني زي حلقة حديد كده، لقسمتهن لا إله إلا الله. هو عايز يعني هنا لابد من اليقين، اليقين معتقد، يعني انت متيقنة مفيش من جواكي اي نوع من الشكوك، ان ما يمكن في آلهة تانية، طب ما يمكن الملأ الاعلى في كذا، طب ما يمكن، لا مفيش يمكن، انت متيقنة، انت متيقنة ان لا اله الا الله في قلبك، في لسانك، في جوارحك، وأفعالك. خدي بالك لأن الإيمان، وحناخدها دي، اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل الجوارح. عشان كده ربنا لما بيعاتب المؤمنين قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. انتوا بتقولوا حاجة وبتفعلوا حاجة تانية، يبقى الفعل ها مش كمال الإيمان، لا الفعل من أصل الإيمان. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى الإيمان اعتقاد في القلب، قول باللسان، عمل الجوارح. لو مات العبد على ذلك دخل الجنة. يبقى إذن لا إله إلا الله هي أساس محمد رسول الله، اللي هما الشهادتين، أساس في دخول الجنة، أساس في دخول الجنة. طب ليه أو هنقول اختلاف الأمم؟ يعني ايه اختلاف الأمم؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وخدوا بالكم الحتة دي مهمة جدا، كان كل رسول بيبعث لقومه خاص. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ لو تاخدوا بالكم ان لوط عليه السلام كان في نفس وقت ابراهيم عليه السلام، حتى الملائكة لما راحت لابراهيم وبعدين راحوا لوط، يعني كانوا الاثنين في نفس الوقت. ليه كان في كذا نبي وكذا رسول في نفس الوقت؟ لان كان كل نبي ورسول بيبعث الى قومه خاصة. خدي بالك، يعني عيسى عليه السلام بعث الى اهل فلسطين خاص، موسى عليه السلام بعث الى اهل مصر خاص، ابراهيم عليه السلام بعث الى اهل العراق او جزيرة العرب، حتى مش جزيرة العرب، لان ابراهيم عليه السلام كان في العراق واسماعيل عليه السلام كان في مكة. فكل نبي بعث الى قومه خاصة. طب يعني ايه بعث الى قومه خاصة؟ يعني الاقوام التانية ما عليهاش ان هي تؤمن بيه، يعني بعت للناس اللي هو جه وسطهم بس. طيب لو قلنا ان ابراهيم عليه السلام كان في العراق، طب اهل اليمن يلزمهم؟ لا ما يلزمهمش. ليه؟ لان كان كل رسول بيتبعت الى قومه خاص. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة، الى كل الناس. ليه؟ عشان ربنا قال قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. طب ده هينبني عليه ايه؟ هينبني عليه بقى ان لابد للامم كلها ان هي تتوحد على دين النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله حتى اكمل له الدين وبلغ البلاغ المبين. النبي قال تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء. يعني ايه محجة بيضاء؟ يعني طريق ابيض، طريق ابيض كده. تخيلي انت ماشيه في طريق ابيض تماما، لا هل ممكن يبقى في اي قاذورات او اي حاجه على الارض مش هتشوفيها؟ لا هتشوفيها. لا يزيغ عنها بعده الا هالك. يبقى المحجه دينا ابيض واضح، ما فيهوش الغاز، ما فيهوش لف ودوران، ما فيهوش اسرار، ها في كل حاجة انت محتاجاها. اي مشكلة عندك، اي سؤال عندك، لو عليه رد من كلام الله سبحانه وتعالى ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وربنا سبحانه وتعالى قال اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت يعني خلاص الدين اكتمل، ما فيش انبياء تاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لما عيسى عليه الصلاة والسلام هينزل للأرض، هينزل علشان يطبق دين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هيمشي بدين النبي صلى الله عليه وسلم، لن يحدث فيه تغيير أو اختلاف. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال إن اللي ماشي على قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ماشي كده على الحق وعلى المحجة البيضاء وعلى الطريق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طب اللي اختلفوا بقى، طب ما واحدة هتقول لي طب ما احنا بقينا دلوقتي كمسلمين مليون فرقة. لا، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. الذي يختلف، خدوا بالكم، الذي يختلف هو من جوه المسلمين، هو من يرفض الأخذ بالقرآن أو الأخذ بالسنة، هو ده اللي بيختلف. ولكن الفرق اليهود والنصارى ربنا سبحانه وتعالى لم يوفقهم لأشياء، لأن هم عملوا إيه؟ ها، بغوا، لأن هم بغوا في الأرض. احنا عارفين طبعا ان شاء الله، يعني باذن الله كده مره نبقى نعمل حلقات عن اليهود واللي عملوه، طبعا يعني مهازل يعني. طيب، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذن الله سبحانه وتعالى. هدى ها مين؟ المسلمين. طب امال مين اللي ضلوا؟ اليهود والنصارى. اختلفوا في يوم الجمعه، هما كانوا عايزين اليوم المختار، خدي بالك، يعني هما عايزين اليوم المختار في الاسبوع. اليهود طبعا خدوا السبت، النصارى خدوا الحد، وفهد الله أمة محمد ليوم الجمعة. اختلفوا في القبل، النصارى بتستقبل الشرق واليهود فضلوا على بيت المقدس، وهدى الله أمة محمد للقبل. جم في الصلاة، منهم من يركع ولا يسجد، اليهود تلاقيهم ركعين عند حائط المبكى بتاعهم وقاعدين ايه يتهزوا كده قدام الايه قدام الحائط، هم كده بيصلوا، خدوا بالكم. ومنهم من يسجد ولا يركع، النصارى بقى مش بيسجدوا، النصارى بيناموا على بطنهم كده ويحطوا وشهم في الارض ويفتحوا ايديهم بشكل الصليب. ومنهم من يصلي وهو يتكلم، النصارى. ومنهم من يصلي وهو يمشي، اليهود. فهدى الله تعالى أمة محمد للحق من ذلك. هم لما اختلفوا في وغيروا من الدين وغيروا من الكتب و و و و حصل بينهم والعياذ بالله باطل وضلال. اختلفوا في ابراهيم عليه الصلاة والسلام، اليهود قالوا يهودي، والنصارى قالت لا ده نصراني، وربنا قال حنيفا مسلما. اختلفوا برضو في مين؟ في عيسى عليه الصلاة والسلام، اليهود قالوا ده أمه زنت والعياذ بالله. لحد دلوقتي بيقولوا كده على فكرة، بيقولوا لا لا هو له أب بس يعني مريم رضي الله عنها وارضاها ما خبته. النصارى طبعا بالغوا فيه وجعلوا ابن الله. المسلمين عرفوا ان هو خلق الله في بطن مريم رضي الله عنها وارضاها، لان الله سبحانه وتعالى يجعل مع الانبياء معجزات، ودي كانت معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام. يبقى مين اللي اتهدى للحق؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان دايما يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. جبريل طبعا ملك الوحي، وميكائيل ملك القطر، القطر اللي هي المطر، وإسرافيل اللي هو بينفخ في البوق بتاع يوم القيامة. فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض من العدم، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما يغيب وما يحضر. إيه فكري زي ما انت عايزة وقولي زي ما انت عايزة، هو يعلم نيتك في هذا الكلام، ويعلم انت ليه بتقولي الكلام ده، وانت قصدك ايه، هو عارف سبحانه وتعالى. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يعني اذا انت تحكم فيما يختلف فيه العباد. طب انا بقى موقعي فين ده؟ خدوا بالكوا ده دعاء النبي، فما بالك احنا. اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. يبقى اذا لما الاقي نفسي ان انا متحيزة الفكرة او متحيزة الشخص او متحيزة لاي شيء، أدعو بهذا الدعاء هو واللي بعده، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. دايما في الدين ما يبقاش عندك عصبية. ليه؟ لان انت باحثة عن الحق، انت تبحث عن حقيقة الدين، انت باحثة عن الحق، باحثة عن السعادة، باحثة عن الكلمة، العقيدة، اصل العقيدة، صحة، يعني انت باحثة عن ما يريده الله سبحانه وتعالى منك. فلما تلاقي قول حد بيقولك حاجة بدليل، خدي بالك، من آية او من سنة، ولقيت نفسك متلبس عليكي، دايما اجتهدي في الدعاء ده، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يظهر لك الحق فتتابع الحق وتموتي وأنت من أهل الحق، ما يبقاش عندك عصبية. في ناس لما تسمع حاجة جديدة عن اللي هي عارفاها تلاقيها عصبية جدا. هي حبيبتي مالك انت متعصبة كده ليه؟ هي متبنية فكرة معينة وترفض ان تتغير تلك الفكرة، سواء عن شخص سواء عن موقف. عايز اقول لكم ان في حاجات فضلنا يمكن 10 سنين نعتقد انها حرام، ونعتقد انها لا تجوز، ونعتقد ونعتقد ونعتقد. بعد 10 سنين انهارت النظرية تماما. يعني كنا دايما نظن ان مثلا الجيلي حرام. ليه الجيلي حرام؟ علشان احنا كنا متخيلين ان هما بيطلعوا، خدوا بالكم الجيلي ما فيش تصنيع منه في مصر، الجيلي بيتصنع في البلاد بره، وبره ما بيتبحوش. فاحنا كنا معتقدين ان هو بيتاخد من الدبايح، فبالتالي حرام. قعدنا 10 سنين على كده. تخيلي بقى مثلا ممكن تجيلك تورتاية عليها جيلي، تقومي رمياها زي ما هي كده لان هي نجسة، لان هي ميتة والميتة نجسة. تجيلك مثلا حاجة تفاجئ ان مكوناتها فيها جيلاتين زي ما هي كده، تترمي وتشدي عليها السيفون وتبقي يعني تمام يعني. بعد 10 سنين او يمكن اكتر والله، كمان من 10 سنين، كنا في محاضرة، وكان اللي بيدي المحاضرة الشيخ سيد العربي ربنا يبارك له، كان هو يعني له في العقيدة وهو اساسا طبيب بيطري. فلقيناه بيقول لنا والجيلي، فقلنا له لا جيلي، قال ايه ده، مين قال لكم كده، مين قال لكم ان الجيلي اساسا بيستخرج من الدبيح، الجيلي ملوش اي علاقة بالدبيح. طبعا ما بتكلمش يا جماعة عن الجيلي اللي مستخرج من الخنزير، انا بتكلم عن الجيلي اللي مستخرج من الحيوانات التانية. قال مين اللي قال لكم كده؟ قلنا له احنا عارفين طبعا. ايه؟ قال لا، طب جيلي بيستخرج من جلد الحيوان بعد الدباغة، يعني الاول بيدبغوا الجلد وبعدين يستخرجوا منه الجيلي، بتبقى طبقة كده ورا الجلد. اما دخلت بقى بعد كده طبعا على افلام اليوتيوب اللي هي بتاعت الجيلي بيتصنع منين وبتاع، لقيت ان الكلام هما الاول بيغسلوا الجلود بمية وملح وبعدين بيستخرجوا منها الجيلي وبعدين بيكملوا الدباغة بتاعتها. فتخيلي انت يعني انت بانية وجهة نظر بقالك 12 سنة 13 سنة، انت بتتعاملي مع هذا الشيء على انه نجس وحرام ولا يجوز وبعدين كل ده يتهد في لحظة. فلقينا ناس مننا بقى، طبعا في ناس يعني ما سمعت الكلام خلاص اقتنعت، وفي ناس قالت لك لا لا لا لا ما صدقش، لا لا لا لا بيقول ده. يا جماعة يعني هو الراجل صاحب خبرة وده مجاله، انت ليه مش مصدقه؟ تقول لك لا لا ليه، هي تبنت فكرة معينة وخلاص وبقت دي قضية حياتها، يعني هي تبنت فكرة معينة وبقت دي قضية حياتها اللي بتدور حواليها، فمش قادرة تغير تلك الفكرة أو تلك النظرية أبدا. وده نفس فكرة اختلاف الفرق الإسلامية. اختلاف الفرق الإسلامية قبل كده طبعا الأمم اللي قبل كده اختلفوا وافترقوا، وربنا سبحانه قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. مين اللي هيبيض وجهه؟ وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. ربنا بعد كده فصل لنا مآل الفريقين، فقال فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يبقى اللي اختلفوا وخرجوا بره الإسلام هيبقوا إيه؟ خلاص اسودت وجوههم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يبقى اللي فضل على الإسلام بقى إيه؟ ابيضت وجوههم، لكن اللي فضلوا برضو على الإسلام افترقوا. يبقى في نوعين يا جماعة من الافتراق عن الإسلام حصل، فرق كفرت وخرجت من الإسلام خالص، وفرق تانية عملت كبائر أو عملت حاجة فيها ضلال وجهة نظر غلط، فضلوا مسلمين بس ضلال. ناخد بالنا كويس قوي من الجزئية دي وهقولها تاني. افترقوا على فرقتين او افترقوا مرتين، المرة الاولانية خرجوا من الاسلام، فرق خرجت من الاسلام، في ناس قالت علي ابن الله وفي ناس وفي ناس بقت تسب في الصحابة، وفي في ناس خرجت من الإسلام كتير زي العلويين واللي هم بيعتقدوا ان الحاكم بأمر الله، وزي العبيديين، في فرق خرجت من الإسلام خلاص، كفرت وخرجت من الإسلام، بس هم بيسموا نفسهم مسلمين، خدوا بالكم. وفي فرق تانية هم مسلمين لسه بس عندهم أفكار غلط. يعني هو مسلم زي مثلا، يعني انتوا لو تسمعوا يعني الخوارج مثلا، الخوارج مسلمين بس أفكارهم في عندهم أفكار مخالفة للسنة. المرجئة مسلمين بس عندهم أفكار مخالفة للعقيدة، وهكذا. يعني أنا بدي بس أمثلة على إن في فرق مسلمة تبنت فكرة غلط أو اشتبه عليها فكرة غلط، فهم مسلمين بس عندهم ضلال. وفي فرق تانية خرجت من الإسلام تماما. النبي صلى الله عليه وسلم بقى ادانا مواصفات الفرقة الناجية اللي هم ما انا عليه واصحابي. هو قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، ها، الا وان من كان قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وان هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. مش في النار يعني مخلدين في النار، لا، يعني هيدخلوا النار بسبب الضلال اللي هم فيه ثم يخرجوا الى الجنة. قال وهم الجماعة، هم من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. يبقى اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ها، هي دي الفرقة الناجية. طيب الفرقة الناجية دي ليها مواصفات؟ قالك وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سنته المروية وآثار المصطفوية. يعني هم ماشيين، ها، على إيه؟ على قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي، لا مفترقة ولا مختلفة، على الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال كذا، خلاص انتهت، مفيش بقى لا فلان ولا علان ولا أصل دلوقتي ما ينفعش نطبق الدين، أصل كان زمان، لا، الدين إلى يوم القيامة يطبق. انتدبهم الله يعني لنصرة الدين دعوة وجهادا. النهاردة طبعا بيحاولوا ان هم يطفئوا الدعوة والجهاد، فيش حاجة اسمها جهاد خلاص، ما عادش في حاجة اسمها الجهاد، بقى اسمه ارهاب. اي حد، لا، دول الارهابيين. ارهابيين ايه؟ لا طبعا، في جهاد وفي دعوة الى يوم القيامة. ولكن مين اللي نقول عليه انه مجاهد؟ من جاهد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. اللي يقاتل بقى علشان الوطنية وعلشان المعرفش الفكر ايه، كل ده كلام فاضي. الدعوة الى الله والجهاد لاعلاء كلمة الله، نجاهد الكفار لنعلي كلمة الله في الارض. برضو ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عدا، اللي عادي عادي واللي يتكلم يتكلم واللي يلوم يلوم. دي اللي هي الطائفة اهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة. يا رب يجعلنا منهم يا رب. فقهروا البدع المضلة، اي بدع، اي حاجة بره الدين، اي حاجة ما عليهاش دليل، ما تلزمهمش ولا ليهم فيها ولا يحبوها ولا حاجة خالص، قهروا البدع المضلة، فحفظ الله بهم دينه على العباد. وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يا جماعة هو القرآن والسنة، خدوا بالكم، الذكر هو القرآن والسنة. الذكر ليس القرآن فقط، الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ القرآن والسنة. طب الأحاديث الضعيفة، أمال إحنا عرفنا منين إنها ضعيفة؟ أي حديث ضعيف ربنا سبحانه وتعالى يقيد من عباده من يحققه، فيظهر الحق وكل الأحاديث الضعيفة اللي كانت منتشرة دي تترمي، ويبقى الأحاديث الصحيحة فقط. طب الفرقة الناجية دي بتعمل إيه؟ إعلاء كلمته، إعلاء كلمة الله. يعني لو في أي تعارض بين ما أمر الله به وبين أي موقف أو أي كلام لحد، لا، هو كلمة الله هي العليا. وتأييدا لحزبه، بنأيد كل من هو يعلي كلمة الله. أي حد بيعلي كلمة الله احنا بنحبه في الله. إذ يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. مين اللي هيغلب في الآخر؟ جند الله سبحانه وتعالى. مين اللي بيعلو كلمة الله سبحانه وتعالى؟ مين اللي دورهم وحياتهم بتدور لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى؟ البيتين دول أنا بحبهم جدا: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا أو وهملا. الله سبحانه وتعالى يا جماعة، السؤال اللي دايما الناس تسألك: هو ربنا خلقنا ليه؟ هو ربنا سايبنا ليه؟ والعياذ بالله، هذا الكلام لا يقوله مسلم. يعني لما تشوف واحد نصراني بيقوله ماشي، لان هو دينه مش مكتمل، واحد يهودي بيقوله، واحد بوذي بيقوله، يطلعوه في الاعلام للسفهاء وغير العاقلين، ماشي مقبول. ليه؟ لان دي كلها حاجات يعني، او زي ما نقدر نقول ايه، خرافات او ترهات بيحطوها في عقله. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. الله سبحانه وتعالى ما خلقش الخلق عبث ولا باطل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا، اوعوا تظنوا ده. ليه ربنا خلقنا؟ خلقنا لعبادته وإقامة أوامره في الأرض. طب ليه؟ أنا هقول لك بالظبط القصة، وده المثال اللي دايما بحب أضربه لبناتي. الله سبحانه وتعالى خلقك وطلب منك طلب، قال لك: أنا خلقتك علشان الكوبري الصغير اللي انت معدية عليه ده، وانت معدية اعلي كلمتي في الارض، اقيمي ديني، اقيمي شرعي على الامطرة الصغيرة اللي انت معدية عليها دي بس. وحتلاقي ناس يعرضوكي وناس يعترضوا عليكي، وحتلاقي حاجات كتيرة جدا بتشدك، لأ خليكي لاخر الامطرة. وفي مقابل 60 او 50 او 40 او اي عمر انت هتعيشيه، في مقابل انك تطيعي في الوقت ده، انت ليكي ملايين ملايين السنين تتنعمي بلا تكاليف كيفما شئتي. انت شايفة ان دي حاجة مش عادلة؟ يعني ان انت تطيعي ربك سبحانه وتعالى في حياة قصيرة في سبيل انك تتنعمي ملايين ملايين السنين الى ما لا نهاية، هل ده شيء مش عادل؟ بالعكس، ده يعني بالضبط كده، يعني طلب بسيط جدا في وقت بسيط جدا في مقابل ملايين ملايين السنين. هل تظني ان الله سبحانه وتعالى هيترك الظالم يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كده، والمطيع هيموت مظلوم بكمده، وده عدل؟ لا طبعا ده مش عدل. علشان كده ربنا قالك دي دار ايه؟ دار من لا دار له، ولها يعمل من لا عقل له. لما انا اشوف واحد ناهب وحرامي وسارق وحارق دم الناس، والناس مقهورة ومحروقة وبتغرق وبتتكهرب وبتموت، وبعدين يهلك، هل تظني ان الناس اللي ماتت في السجون ولا ماتت قهرا ولا جوعا ولا ماتوا في الصحراء، الناس اللي حاولت تهرب وماتت في الصحراء، الناس اللي ماتت من الجوع، الناس المقهورة، هل تظن ان ربك ليس بعدل ليس بعليم عشان لا يأخذ لهم بهذا الظلم ويترك هذا الظالم يتنعم في الدنيا ويموت هكذا؟ دي بيأساتي ظن بربك. في دار تانية اطول من الدار دي بكتير، في دار جزاء في يوم مقداره 50,000 سنة. انت بتكلمي على 50,000 سنة حساب في مقابل 50-60 سنة 70 سنة 90 سنة ولا حاجة. يبقى الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، يعبدوه بايه؟ بما شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وبما شرعه في كتبه، ويفردوه لا شريك له. فمن عبد الله 1,000 سنة وبعدين أشرك ومات على الشرك لن يقبل منه، لن يقبل منه. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. طيب، يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علي رضي الله عنه قال أي إلا لآمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبدتي. في معنى تاني إلا ليخضعوا لي ويتذللوا لي، يعني ينقادوا لي. فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله، يتذلل لمشيئة الله سبحانه وتعالى، يوحد الله سبحانه وتعالى. توحيد ربنا سبحانه وتعالى في الشدة وفي الرخاء وفي كل وقت، عكس الكافر. الكافر يفتكر ربنا امتى؟ ها؟ وقت الايه؟ الشدة. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. اما جه فرعون يغرق قال ايه؟ امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل. يبقى اذا الله سبحانه وتعالى امرنا ها بالعباده، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني وصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طب يعني إيه نعبد ربنا يا جماعة؟ يعني نصلي ونصوم، هنفضل كده طول عمرنا بنصلي ونصوم ونزكي ونقعد نقول أذكار؟ لا لا لا لا لا لا، ده اللي اليهود والنصارى حاولوا يا جماعة يقصروا الدين عندنا عليه. فقال لك انت ادخلي المسجد، افضلي قاعدة في المسجد، قولي الله حي الله الله الله بس، خلاص كده، هي دي كده انت عملتي اللي عليكي. اطلعي بقى من المسجد على البار، اطلعي من المسجد على على البيت، اعملي اللي انت عايزاه، عيشي زي ما انت عايزة، وانت خلاص قضيتي وقت العبادة. فقصروا العبادة على ايه؟ الأركان الخمس. صمتي، صليتي، زكيتي، حجيتي، ها حلو جميل، قلتي الشهادتين، حلو قوي، كفاية عليكي كده خلاص، ما مش مطلوب منك حاجة تانية. لا، انتوا فاهمين الدين غلط. الدين العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة. طب زي إيه؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج، دي أركان. عندي صدق حديث، عندي أداء أمانة، عندي بر الوالدين، عندي صلة الأرحام، عندي الوفاء بالعهد، عندي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندي الجهاد ضد المنافقين والكفار، عندي الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى اليتيم، عندي الإحسان إلى البهائم، عندي الدعاء، الذكر، القراءة، كل دي أعمال ظاهرة. لا، ده أنا عندي بقى أعمال باطنة كمان، كل دي اسمها عبادة. حب الله ورسوله، الخوف من الله، الرجوع والإخلاص لله، الصبر لحكمه، مش ليه يا رب، مفيش حاجة اسمها ليه يا رب، أصبر لحكمه سبحانه وتعالى، يفعل بك ما يشاء كيف ما شاء وقت ما شاء، أنت أمته وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى الرضا بقضاء الله، توكل على الله، نرجو رحمة الله، الخوف من عذاب الله، كل دي عبادة. يبقى العبادة كمال الحب مع كمال الذل. أنا يا ربي يعني أتوجه إليك، ليس لي سواك، كمال التذلل مع حب تبسمي، إن أنا ببتسم لوحدي عبادة، إن أنا ببتسم لها بنية نشر السنة، إن أنا ماشي أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أفشوا السلام، إفشاء السلام، أنا بأوحي سنة، أنا في عبادة متواصل متواصل متواصل، في كل كلمة، في كل حركة، في كل موقف، أنا في عبادة. حتى لما بقول ان يا رب ارزقني كذا، انا بعمل عبادة الدعاء. خدوا بالكم، الدعاء من العباد، وفي حديث الدعاء هو العباد. يبقى انا بعمل ها عبادة الدعاء. انا لما بطلب من حد اقول له ادعي لي، انا عايزة اوصل له ان ادعي لي وحدعي لك. ليه؟ عشان نفعل هذه العبادة. يبقى انا حولت حياتي كلها لعبادة. لما ابويا يكون غضبان ويزعق وانا ما ردش عبادة، لما زوجي يكون عصبي ويقول حاجة وانا ما ردش عبادة. ليه؟ لان انا نيتي في كل لحظة في كل موقف نيتي لله فقط، نيتي ان انا باحيي بارفع كلمة الله في الارض. ازاي حرفعها؟ بان انا دين يمشي على الارض، بطبق كل شيء بعرفه يحبه الله ورسوله. هو ده مفهوم العبادة. تخيلي بقى ان المفهوم ده يقصره لك في خمس حاجات بس، يقولك مش عملتي الخمس حاجات؟ طب خلاص قلتي لا اله الا الله بس خلاص يلا يا حبيبتي على الجنة. لا، هلا ان سلعة الله غالية، هلا ان سلعة الله الجنة. كفاية عليكم كده النهاردة، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم.